عندنا اليوم إن شاء الله بنجلس مع علوم القرآن الكريم، وكنا قد أخذنا في الحصة الماضية مبحث المكي والمدني وترتيب القرآن الكريم، واليوم بلغنا إلى مبحث كتابة القرآن وجمعه من البحوث التي تبحث في علوم القرآن، هي المراحل التي مر عليها القرآن في الكتابة والجمع، المراحل التي مر عليها القرآن في الكتابة والجمع. قال المصنف رحمه الله: لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. مر القرآن على ثلاث مراحل في جمعه وكتابته. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، والمرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. المرحلة الأولى، قال: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عشب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربع وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. المرحلة الأولى للقرآن الكريم هي مرحلة عصر النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. المرحلة الأولى كانت مرحلة اعتماد على الحفظ أكثر من الكتاب، لأن الكتابة في العرب كانت قليلة، وكانت قوة حفظهم كان اعتمادهم على قوة حفظهم، فلم يكن يكتب القرآن العظيم، وإنما كان الصحابة يحفظونه. ومن الصحابة من كان يكتب، من يسمع الآية فيكتبها حسب ما يتيسر عنده من جريد نخل أو حجر أو غيره. هذه المرحلة الأولى، الحفظ كان أكثر، وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين يحفظون القرآن كثيرون، وقد قتل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من قراء القرآن، هذا في عهد عليه الصلاة والسلام. فالحفظ كان موجود متوافر بين الصحابة، فلم يكتب القرآن، لم يكتب أي لم يجمع مكتوبا في شيء واحد، وإنما كتب متفرقا، الإنسان يسمع الآية يكتبها أو يحفظها ويكتبها، إنسان يكون مسافر يرجع يسأل عما أنزل فيكتبه، فلم يكن القرآن مجموعا في مصحف، وإنما روعي فيه كتابة ما تيسر وكتابته على ما ينزل من الأوجه السبع أو القراءة، نعم، من الحروف السبع، ولم يكن مرتبا هذا الترتيب. لما قلنا أولا قلة الكتاب وأدواتها. ثانيا، لا يوجد دافع لكتابته كما وجد الدافع في عهد أبي بكر وعمر، وهذا مهم. ثالثا، أن القرآن كان ينزل وينسخ، ينزل ولم ينزل على ترتيب المصحف، فما كان لهم أن يكتبوه ثم يغيروا، ما كان الأمر سهل، بل كان الأمر يحتاج أن ينتظر حتى ينزل كاملا ثم يكتب على نسق، فلذلك لم يكتب على ما هو مكتوب الآن. هذه المرحلة الأولى، والكتابة كانت قليلة والحفظ كثير والصحابة الحفاظ كثر. المرحلة الثانية مرحلة عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: في عهد أبي بكر الصديق في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. جاء المرحلة الثانية في عهد أبي بكر، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتهى نزول القرآن، كله موجود، كله في الكتب، كله في الصدور، ومكتوب في ما تيسر من الأدوات. حدث في عهد أبي بكر الصديق وقعة اليمامة، وهي التي قاتلوا فيها مسيلمة الكذاب، فمات الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وقعة شديدة، فمات فيها من الصحابة حفظة القرآن. فرأى أبو بكر بإشارة من عمر الفاروق رضي الله عنه أن يجمع القرآن لئلا يضيع، فإن الصحابة يموتون وقد يذهب معهم بعض شيء من القرآن. فرأى أبو بكر رأي عمر، فجمع القرآن في مصحف أو في مجموع واحد، وهذا الجمع الثاني جمع عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال في البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف، يعني أبو بكر في أول الأمر لم يريد أن يفعل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وكان أبو بكر رضي الله عنه شديد التوقف عند ما يقف عنده رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يريد التجديد فيما لم يفعله. لكن عمر الفاروق رأى من المصلحة ورأى من الخيرية في هذا الشأن ما جعله يعاود الطلب من أبي بكر حتى وافقه. قال: فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. هذا الجمع الثاني، هذا الجمع الثاني في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحقيقته هو جمع مفرق في مجموع. لما كثر القتل في وقعة اليمامة ورأى عمر أن يجمع القرآن ويكتب، فأشار على أبي بكر وأعاد عليه الرأي حتى توافق، ووافقه خيرة الصحابة فجمعوه. كيف هذا الجمع؟ عبارة عن جمع مشتت، كما يقول بعض أهل العلم: كأنك دخلت إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدت القرآن مكتوب في أوراق مفرقة فجمعته وجعلت له الخير فجعلته مضموما إلى بعضه. فأبو بكر رضي الله عنه لم يفعل إلا أن جمع المحفوظ والمكتوب في المحفوظ في صدور الصحابة والمكتوب في أدواتهم، جمعه في مصحف فقط، فكما هو مكتوب وكما هو محفوظ جمع. وكان زيد رضي الله عنه لا يجمع ولا يكتب إلا ما تحقق من ثبوته بشاهدين، بأن يكون ما سيكتبه محفوظا في صدر ومكتوبا في رقعته. إذا جاء شخص وجد عنده القرآن وسمع منه الآية، يبحث هل هناك من كتبها، إما يكتبها صاحبه وغيره، فكان يشترط الشاهدان أو الشاهدين. ما هم الشاهدان؟ أن يكون المكتوب محفوظا ومكتوبا. فكان شديد الدقة رضي الله عنه، فجمع المتفرق. جمع أبي بكر هو عبارة عن جمع متفرق، فكيف كان مكتوب وكيف كان محفوظ على الأوجه المختلفة لم يغير فيها شيء. وهذا الجمع وافقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بعض الناس أراد أن ينتقد وأراد أن يحكم بالبدع وأن هذا شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن قد قلنا بأن في عهد النبي لم يكتب القرآن لأن لوجود مانع وعدم وجود دافع. لعدم وجود دافع، لأن الناس كانوا لهم قوة حفظ وملكة ورسول عليه الصلاة والسلام موجود، وعدم ولوجود المانع لأنه لا يمكن كتابته، لأن القرآن كان ينزل وينسخ ويأتي مفرق. إذن لم يوجد الدافع ووجد المانع، وقلنا في ضوابط البدع وجود الدافع وانتفاء المانع، إن وجد دافع وانتفى مانع وفعل فعل كان من البدع. في عهد أبي بكر كتب المصحف في شيء واحد، لماذا لم يكتب في عهد عمر؟ لأن وجود مانع ثمة، وهو أن القرآن لم ينزل كاملا وكان ينسخ وكان يتغير، إذن لا يمكن أن يجمع. إذن فهذا من المصالح، وأبو بكر لم يفعل إلا أن جمعه وكان مفرقا، فالقرآن المتعبد به لم يغير فيه، وإنما هذب له الوسيلة وجمعه، وهذه الوسائل من المشروع. إذن فهذا في عهد أبي بكر. الجمع الثاني جمع لما كان من القرآن محفوظا في الصدور ومكتوبا في الأدوات الميسرة في ذاك الزمن من سعاف وحجارة وغيرها، فجمعها عنده، ثم خلفه في حفظها أبو عمر بن الخطاب، ثم انتقلت إلى حفصة رضي الله عنها. ثم جاء زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجمع القرآن الجمع الثالث والمرحلة الثالثة. قال: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من سنة 25 جمع المصحف، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة. وهذا حدث شيء منه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، فكان يوجه ويقول هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. لما جاء عهد عثمان المصحف مكتوب وموجود، انتشر بين الناس، والناس دخلوا في الإسلام، وبدأ الناس يقرأ الإنسان قراءة ويقرأ صحابي قراءة أخرى، والقرآن في ذاك الزمن ما زال على الأوجه التي نزل بها أو الأحرف التي نزل بها، فكان بعض الناس يجد في ذلك غرابة لاختلافهم في القراءة، فأحيانا يحدث الشقاق والتنازع. والقرآن أنزله الله ليجمع الناس، ليجعلهم أمة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما اختلفتم عليه أو ما اتفقتم عليه، فإذا اختلفتم فدعوه. لم يأتي القرآن يختلف فيه الناس، فبل وسبيل الوحدة. فلما كان زمن ذاك كان القرآن مكتوب على أوجه مختلفة، فبدأ الناس يختلفون في قراءته فيتنازعون. قال: وسببه اختلاف الناس في القراءة بسبب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة، فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا. وهذا دافع جديد لم يكن في عهد عمر ولا في عهد أبي بكر. تنازع الناس في القرآن واختلفوا في قراءته لوجود أوجه في قراءته، فرأى عثمان رضي الله عنه أن يجمعه على وجه واحد وحرف واحد في مصحف واحد يجمع عليه الناس، وما خالفه من الأوجه أو الحروف الصحيحة التي قرأ بها الصحابة يتركه، يتركه لأن الغنى فيما سيكتبه ويجمعه، فإنه سيكون فإنه سيكتب القرآن كله لا يغير منه، ولكن في أول نزوله كانت قراءة القرآن يعني على أوجه متنوعة اختار منها وجها وحرفا جعله للأمة، فهو مجزئ وغير مجزئ، فاختار مجزئا من الأوجه أو الحروف حتى لا يختلف الناس. قال رحمه الله في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليه، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وابن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. قال عمر للرهطي إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، يعني فعله هذا لم يكن تفردا منه، بل هو إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أن الناس يختلفون في القرآن فكأنهم أخذوا منه غير مقصده وهو الوحدة والاجتماع، فجمع الصحف فأمر القراء أو حفظة الوحي أن يكتبوه على حرف واحد، وما خالفه حرقه وجعله مصحفا واحدا، أرسل للأمصار نسخة واحدة، وكان هذا الجمع فيه يتحمل في قراءته أوجه القراءة كلها، فلم يكن فيه نقص ولا شكل، بحيث أن الكلمة تتحمل أوجه القراءة، مثلا يتثبت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبت غير منقوطة ولا مشكولة، فتقرأ بهذا وهذا لننشزها بغير نقط، ننشرها أو ننشزها، فكان كتابة تتحمل أوجه القراءة وجمعها في مصحف. لما فعل هذا؟ حتى لا يفترق الناس في كتاب الله. فالمقصود من القرآن هو أن يجمع الناس، لذلك فعل عثمان رضي الله عنه هذا الأمر بمشورة من الصحابة. قال روى أبو داود عن علي أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكن فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا الفرق بين فعل يفعل فيكون في صفه أصحاب رسول الله فهو الخير، وفعل يفعل فيكون على خلاف ما يقول أو يفعل أصحاب رسول الله فهذا هو الشر. فالصحابة كلهم وافقوا هذا الفعل لما فيه من المصلحة الراجحة ولما فيه من جمع الناس على كتاب الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الجمع لم يفوت شيئا مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو حسنة من حسنات أمير المؤمنين عثمان التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه، فكان مرحلة ثانية بعد فعل أبي بكر رضي الله عنه. تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. إذن لا بد للإنسان أن يستحضر دوما هذا المقصد في جمع القرآن، أن يجمع الناس. ولذلك يقول العلماء رحمه الله أنه لا ينبغي على الإنسان أن يأتي في ملأ لا يعرفون أوجه القراءة فيقرأ عليهم بالغري فيفتنهم فيتنازعوا في القرآن. بل مما أشار إليه الشيخ بن حنفية حفظه الله أن هذا المقصد الذي رآه عثمان فلأجله حرق المصاحف أو هذا الشيء المخوف قد يرى أو بدأ يظهر أثره شيئا في تنوع المصاحف وكثرتها وكتابة الأحكام عليها. بعض العلماء لا يجوز أن يكتب يعني تكتب الأحكام في المصحف، ولا ينبغي الإنسان أن يكتب في المصحف أوجه الأحكام، حتى إذا أخذه إنسان آخر يقرأ بأحكام أخرى لا يجد الأحكام معينة فقراءته تظهر مخالفة للمصحف. يعني العلماء رأوا كتابة القرآن على الروايات المنتشرة في البلدان من باب التسهيل، ولكن هذا التسهيل مع طول الأمل والوقت بدأ يظهر عيبه، فيأتي إنسان فيحفظ من المصحف لا ليس هذا القرآن الذي يقرأ فيه، يبحث عن مصحف معين، فكأن أصبح المصاحف لا تكفي الناس، فلكل إنسان مصحف معين تقول له تعال نراجع القرآن يقول لك لا ليس هذا المصحف الذي يقرأ فيه عندي مصحف خاص، فكأنه أصبح شيء من الفرقة التي أراد عثمان بجمع الناس على مصحف واحد. أي إنسان في أي بلد يريد أن يقرأ المصحف يحمله فقراءته تتضمنه. إذن فهذا مآل ينبغي أن يجتمع في نظره أهل العلم وأمراؤهم، ولكن ينتبه الإنسان إلى هذا المقصد فلا يجعل القرآن سبب اختلاف، وخاصة إذا كان بين طلبة وفي مدرسة علم أو مع طلبة القراءات فله أن يأتي بالأوجه المخالفة للتعليم، ولكن مع الناس الذين لا يعرفون أوجه القراءة لا يأتي بالغريب حتى لا يفتنوا في كتاب الله، وإنما يسمعهم ما يطمئن قلوبهم إلى كتاب الله فيفهموه. فهذا مقصد روعي في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. أعظم مقاصد الدين هو اجتماع الكلمة والائتلاف والوحدة، وأعظم مقاصد الشيطان هو الفرقة والاختلاف والتنازع. وبفعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تحققت مصلحة الدين وجمعت كلمة المسلمين على كتاب ربهم، فأصبح القرآن جامعا لهم بعد أن كادوا أن يتنازعوا عليه لاختلاف الأوجه مع دخول الناس في الإسلام حديثا. قال وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. هذا فيما يتعلق بجمع القرآن. إذن القرآن حتى وصل إلينا بهذه الطريقة مر على ثلاثة مراحل: مرحلة كتابته وحفظه في الصدور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ثمة قصد في جمعه كاملا، وإنما كان القصد حفظه وحفظ ما ينزل على الأوجه التي ينزل بها. في عهد أبي بكر جمع ما كان منه متفرقا في مصحف واحد على الحروف التي نزل بها، في عهد عثمان جمع على حرف واحد فكان مصحفا يسمى بالمصحف الإمام، هو الذي يقرأ به الناس اليوم باختلاف الروايات والقراءات. فالمصحف الإمام يجمع هذه القراءات التي اشتهرت بين الناس 10 أو 14 على ما يقول به أهل العلم. إذن فكل الأوجه والقراءات التي يقرأ بها الناس باختلاف البلدان هي كلها يتضمنها المصحف الإمام، مصحف عثمان بن عفان. أما المصاحف الأخرى فلا وجود لها الآن، وإنما ذهبت في زمنه رضي الله عنه. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله على جمع القرآن انتقل للكلام عن تفسير القرآن العظيم، وهو من البحوث التي تبحث في علوم القرآن. القرآن العظيم أنزله الله عز وجل كتاب هداية ودستور حياة وشفاء قلوب وروح حياة. أنزل القرآن للناس ليقرؤوه ويتدبروه ويعملوا بأحكامه. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليس الجمع في عهد عثمان هو الروايات التي نقرأ بها، لا، إنما الجمع هو على الحروف، على حرف واحد، على نعم، كما قال: إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش فإن بها نزل. والأوجه بحث أوجه القراءات، ما هي الأوجه، ما هي الحروف، بحث آخر من مباحث علوم القرآن. القرآن لما كان ينزل كان ينزل بلغات عرب مختلفة على اختلاف بين العلماء ما هي الحروف، هل هي لغات القبائل أم شيء آخر. فكان على هذا في عهد أبي بكر، في عهد النبي وعهد أبي بكر وعهد عثمان، في أول عهد عمر وفي أول عهد عثمان. وكان الإسلام محصورا في جزيرة العرب وبعض البلدان، فكان الناس كلهم يعون حروف القرآن، وكان الاختلاف بينهم معدوم أو يسير. لما دخلت الأمم الأخرى في الإسلام بدأ الناس يجدون الاختلاف في القراءة، فعثمان رضي الله عنه جمع على حرف واحد من الأوجه السبع، من الحروف السبعة في مصحف واحد، المصحف يتحمل كل القراءات، ليس الروايات فقط بل كل القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم. فالذي يقرأ بقراءة نافع أو ابن كثير أو عاصم أو أبي عمرو أو غيره كلهم هي موافقة لما أو متضمن أو أن مصحف الإمام متضمن لها، فليس مقصود أنه كتب على رواية واحدة، وليس مقصود في نسخة واحدة أي ما كان عند أبي بكر جمعه، الذي كتبه في نسخة واحدة هو أبو بكر، جمع كل ما هو مكتوب في شيء واحد. هذا الشيء الواحد كان له عدة أوجه للقراءة، اختار أو عدة حروف اختار منها عثمان واحدا يمكن للناس أن يقرأوا به دون أن يتنازعوا، فجمعه فيه، فجمعه فيه، فليس هو نسخة، يعني النسخة المقصود بها طبعة واحدة، لا، وليس المقصود بها الرواية الواحدة، فإن الرواية متأخرة، الرواية يعني جاءت، الرواية هذه ظهرت بعد، هي اختيار القارئ، وهي يعني مسندة، ولكن إظهارها بهذا الوجه متأخر، متأخر على زمن الصحابة رضي الله عنهم. كنا سنتكلم عن التفسير ولكن الوقت قد داهم. عندنا سؤال طرح المرة الماضية، قال السائل أو صاحب السؤال: قلتم أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم وحروفه وتفسيره، فكيف يوفق بين حفظ الله لتفسير القرآن وبين ما نجده ووجد من تفسير الباطنية والمعتزلة والقدرية وحتى بعض تفاسير علماء السلف التي شابهها بعض من التأويل والاعتزال؟ قلنا أن من منة الله عز وجل على هذه الأمة أن حفظ لها دينها، حفظ القرآن بحروفه فلم يبدل ولم يغير، وقد رأينا في المباحث التي درسنا اعتناء العلماء بضبط هذا القرآن العظيم. حفظ الفهم للقرآن، وهذا الفهم تضمنته سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي بذل العلماء جهدهم في حفظها وجمعها وكتابتها وجعل القواعد الدقيقة لنبذ الخارج منها أو الضعيف فيها منها، وكذلك بحفظ أقوال الصحابة رضي الله عنهم وتفسيرهم وكتابة ذلك وحفظه. هذا هو الحفظ، يعني القرآن محفوظ بالحروف، معاني القرآن وما جاء فيه من بيان من النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ في السنة، أقوال الصحابة في تفسير القرآن محفوظ كذلك. فحفظ للأمة دينها، حفظ القرآن من الله عز وجل، حفظ الحروف وحفظ الفهم، أن قيض لهذا الدين علماء جبال جهابلة بذلوا جهدهم وحياتهم في حفظ الدين. نضرب مثال في عهد علي رضي الله عنه في حادثة صفين، لما خرج معاوية وعلي في وقعة صفين، رأى علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه أن يتحاكما إلى صحابيين في القضية، فتحاكما ورجع جيش معاوية رضي الله عنه، فخرج من صف من جند علي رضي الله عنه الخوارج 12,000 خارجي. ماذا هنا؟ قالوا لعلي: لقد حكمت الرجال فكفرت، فإن الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، فإما أن تعلن كفرك ثم تتوب فنتبعك، وإما أن نقاتلك. خرج ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة فبين لهم أن هذه الآية ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دونه. هذا حدث في عهد علي رضي الله عنه. منذ ذلك الزمن كل من يكتب القرآن من أهل السنة يذكر الآية قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، كل من كتب تفسير القرآن ينقلها، وكل من روى الأحاديث في تفسير القرآن يكتبها، هي محفوظة. ومنذ ذلك الزمن كل من خرج على الحكام وخالف أهل السنة يأتي بفكر الخوارج ويريد أن يتهم فهم عثمان بن عباس. إذن فهذا الفكر الذي يأتي دائما كيف نعرف بطلانه؟ أن قول ابن عباس محفوظ لنا نقله العلماء. كذلك في المسائل الأخرى، كيف عرفنا أن الباطنية تفسيرهم باطن وأن مذهب الاعتزال مذهبهم باطل؟ كيف عرفنا هذا؟ أننا وجدنا فهم الصحابة للدين وأقوالهم في القرآن ومذاهبهم في الفهم، وهؤلاء خالفوها. إذن فمن أراد أن يتمسك بالدين الحق فهو محفوظ، ولولا حفظ الروايات والآثار اختلط الأمر، يصبح القرآن موجود بالحروف وكل إنسان يعطي رأيه، ولكن مقياس الفهم الصحيح هو ما حفظ لنا وروي ودون في حفظ في الصدور ودون في الكتب، فهو موجود في الكتب من أقاويل الصحابة والتابعين. تذهب إلى تفسير الطبري فتجد أقوال الصحابة في القرآن زيادة على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن كثير وكل العلماء. إذن فهذا هو الحفظ، يعني حتى ولو وجد نعم هناك من الأقوال والتفاسير الباطلة، كيف عرفنا بطلانها؟ لأن الفهم الصحيح للدين موجود محفوظ نقله العلماء. يأتي الإمام أحمد فيقول أصول السنة عندنا تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، ترك البدع، إيمان بالقدر، فهو ذكر لنا الدين الذي حفظه عن التابعين ويقوله كذلك العلماء. كل ما نحتاج في هذا الدين موجود بما كان عليه الصحابة، إذن هو محفوظ. أما وجود الأقوال الباطلة فهذا سعي من أهل الباطل، لم يستطيعوا أن يحرفوا في الحروف فأرادوا أن يدخلوا الفهم الفاسد وجعلوا للشرع باطلا وظاهر، ولكن وجود الفهم الصحيح المحفوظ في الكتب وفي صدور الرجال المنقول إلينا هو الذي حفظ لنا الفهم الصحيح، فمن تمسك به عصم. أما القول أنه وجد من علماء السلف التي شابه بعضها من التأويل والاعتزال فهذا ليس صحيح، لا ينسب الاعتزال إلى السلف ولا إلى علماء السلف، فمن وقع في الاعتزال فقد خالف السلف. هناك أوجه لفهم بعض الآيات من أصحاب رسول الله ومن التابعين، ويقول علماء التأويل فيها لوجود القرينة وضعف ظاهر المعنى فهو مشروع. أما الاعتزال وهو تعطيل الصفات فهذا لا يوجد في كلام السلف، ومن قال به فهو مخالف لما كان عليه سلف الأمة. إذن فعرف بهذا كذلك بهذا الفهم بطلان مذهبي الخلفي، وقد أخذنا من وقت أخينا اليوم رجعنا له الحيلة أخذنا له 5 دقائق، نكتفي بهذا القدر. بقي لنا مجلس واحد مع علوم القرآن نأخذ فيه إن شاء الله شيء من التفسير من بحث التفسير والمحكم والمتشابه، فإنه مهم، ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.